بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. فروض الوضوء ست: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل ليبين فيه فروض الوضوء، وذكر ستة فروض، وعطف على ذلك ببيان واجب من واجبات الوضوء، وهو التسمية، كما ثلث ببيان سنن الوضوء، فذكر 9 سنن، وذكر أيضا مكروها واحدا كما سيأتي إن شاء الله، وأيضا ذكر بعد فروض الوضوء شرطا واحدا من شروطه، فصار هذا الفصل مشتملا على بيان فروض الوضوء وواجباته وسننه وشرطه ومكروهه. قال رحمه الله: فروض الوضوء ستة. هذه الفروض واجبة، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا بأية حال، لا بد من الإتيان بهذه الفروض على ما ذكر المؤلف رحمه الله. وفي بعض ما يذكر بحث كما سيأتي إن شاء الله. أول تلك الفروض في الوضوء، والوضوء هو الشرط الذي جعله الله سبحانه وتعالى لصحة الصلاة، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخره. والوضوء مادته ترجع إلى معنى النظافة، فالوضاءة بمعنى النظافة، وهذا مما يلحظ فيه معنى معقول، وهو كون الإنسان قبل أن يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى يتنظف حتى يؤدي هذه العبادة على حالة مرضية. قال رحمه الله: فروض الوضوء ستة، 4 منها جاءت في كتاب الله عز وجل، فقال سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس والسادس: الترتيب والموالاة. أول ذلك قال رحمه الله: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. هذا هو الفرض الأول، واشتمل على 3 مسائل: غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق. المضمضة متعلقة بالفم، والاستنشاق متعلق بالأنف. قال رحمه الله: غسل الوجه. إذن لا بد من غسل، فلو مسح قلنا إنه لا يجوز، الواجب هو الغسل، لأن هذا نص كتاب الله: فاغسلوا وجوهكم. والغسل جريان الماء على العضو، لا بد أن يجري الماء على العضو حتى يكون غسلا، وأما المسح فليس فيه جريان للماء فلا يجزئ. وحد الوجه من منابت الشعر المعتاد أو منابت الشعر المعتادة وإلى أسفل الذقن آخر الذقن، هذا كله من الوجه من جهة الطول، وما بين الأذنين هذا هو الحد من جهة العرض. ويبقى البحث بعد ذلك أن هذا الوجه يدخل في وجوب غسله الشعر الذي عليه، فما كان من شعر الرموش والحواجب والشارب كل ذلك داخل في هذا الغسل. ويبقى النظر بعد ذلك في اللحية، والبحث في اللحية يتعلق به ثلاثة أمور: أولا أن اللحية الخفيفة يجب غسلها، وحد ما كان خفيفا أو كثيفا هو إمكان رؤية البشرة، فمتى أمكن رؤية البشرة التي تحت هذا الشعر فنقول إن هذه اللحية ماذا؟ خفيفة، فيكون حكم هذا الشعر أنه يجب غسله باطنه وظاهره. المسألة الثانية أن اللحية الكثيفة لا يجب غسل الباطن وإنما يكتفى بالظاهر، لأن الوجه هو ما واجه، الوجه ما واجه أو ما يواجه به، وهذا إنما يتعلق بماذا؟ بظاهر اللحية لا باطنها، وبالتالي فإنه يغسل ظاهرها ويكفي. ويبحث هاهنا مسألة وهي ماذا عن المسترسل، يعني ماذا عن القدر الذي ينزل عن الذقن أو ما يزيد على اللحيين، هل لابد من غسله أم لا؟ المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب غسل المسترسل من اللحية، لابد أيضا أن تغسل ما زاد على هذه اللحية لأن ما زاد على الذقن، لأن التابع تابع. وسيأتي معنا في سنن الوضوء تخليل اللحية، فإن هذا على ما ذكر المؤلف رحمه الله من السنن وليس من الواجبات. إذن لابد أولا من غسل الوجه، قال رحمه الله مع مضمضة واستنشاق، هذا هو الأمر الثاني في الفرض الأول وهو المضمضة، والأمر الثالث الاستنشاق، فهذا يدل على أنهما فرضان، وأن أداء الفرض الأول لا يتم إلا بماذا؟ بهذه الأمور الثلاثة: أن يمضمض وأن يستنشق وأن يغسل جميع الوجه. المضمضة في اللغة هي تحريك الماء في الفم وإدارته فيه، هذه المضمضة في اللغة، وهذا هو المطلوب في الشرع. إنما الحد الواجب أن يديره في الفم، يعني يدير الماء في الفم أدنى إدارة، أدنى تحريك للماء في الفم يحصل به القدر الواجب، وما زاد على ذلك فمستحب، وسيأتي معنا إن شاء الله في المبالغة في المضمضة والاستنشاق ضمن سنن الوضوء. إذن هذا القدر لا بد منه، وهو أن يحرك ويدير الماء في فمه أدنى إدارة وعليه. فلو أنه وضع الماء في فمه فقط ثم مجه، أو وضعه في فمه ثم ابتلع هذا الماء، هل يكون قد تمضمض؟ الجواب لا، لأن المضمضة لا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من تحريك. إذن المضمضة فرض من فروض الوضوء. وهل المج واجب كونه يمج الماء أو يجوز أن يبتلعه؟ يجوز، لو ابتلعه جاز وكان متمضمضا، لأن المضمضة ماذا؟ قد حصلت، والمج خارج عن حد المضمضة، لكن الأفضل والأوفق للسنة هو أن يمجه ويخرجه. قال رحمه الله: واستنشاق، هذا الأمر الثالث في الفرض الأول. الاستنشاق هو جذب الماء إلى باطن الأنف، والقدر الواجب من الاستنشاق هو الدخول إلى باطن الأنف، أدنى دخول إلى باطن الأنف يكفي في تحصيل الواجب في الاستنشاق، وما زاد على ذلك حتى يصل إلى أقصى الأنف هذا هو المبالغة، وستأتي معنا في سنن الوضوء إن شاء الله. ومن السنن المتعلقة بالاستنشاق، وهذا ما لم يذكره المؤلف رحمه الله، أنه يسن أن يستنثر. استنشاق يعني إدخال الماء، استنثار يعني إخراج الماء، وهذا من السنة. والسنة أيضا أن يكون الاستنثار بالشمال، أن يكون الاستنثار بالشمال، وإذا أدى ذلك فإنه يكون قد حقق الفرض الأول. قال رحمه الله: ثانيا وغسل اليدين. ولم يقيد هذا الغسل، ولا بد من التقييد، والتقييد بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن لا بد أن يكون الغسل إلى المرفقين، لا بد أن يكون الغسل إلى المرفقين، والغاية ها هنا داخلة، المرفقان داخلان. والدليل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ شرع في العضد، فدل هذا على أن المرفقين ماذا؟ داخلان في حد اليدين، لا بد من غسل اليدين إلى استيعاب المرفقين. قال رحمه الله: والرجلين، هذا هو الأمر الثالث. ولم يقيد رحمه الله، والواجب التقييد إلى الكعبين، الواجب التقييد إلى الكعبين لقول الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين، لا بد من التقييد بهذا الأمر. والكعبان العظمان الناتئان في الرجل عن اليمين وعن الشمال، وهذا الكعب أو هذان الكعبان هما ملتقى القدم مع الساق، ملتقى القدم مع الساق هما الكعبان، فواجب أن يغسل، فالغاية ها هنا داخلة أيضا في الحد، فلا بد من غسل الكعبين أيضا. قال: وهو الأمر الرابع، ومسح جميع الرأس مع الأذنين. لا بد من أن يمسح، لا بد من أن يمسح رأسه، سواء كان على رأسه شعر أو كان أصلع، لا بد من مسح الرأس. المسح تعلق بماذا؟ بالرأس وعليه، فلا بد أن يمسح. طيب، لا بد أن يكون هذا المسح أولا لجميع الرأس، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر فقال: وامسحوا برؤوسكم، وما قال ببعض رؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في سنته، فكان يمسح رأسه جميعا ولم يكن يكتفي ببعضه. إذن الفرض لا يتحقق ها هنا إلا بماذا؟ بأن تغسل الرأس من أوله، من مقدمته، من منابت الشعر وإلى آخر الرأس، فالاكتفاء ببعض الرأس لا شك أنه لا يتحقق به المقصود، بل واجب استيعاب جميع الرأس بالمسح. قال رحمه الله: ومسح. طيب، ماذا لو غسل، لو أنه أدخل رأسه تحت الصنبور أو الحنفية فغسل رأسه ولم يمسح، هل يجزئه ذلك؟ الآن انتقل إلى الغسل والآية فيها ماذا؟ المسح، والمسألة فيها ثلاثة أقوال: يجزئ ولا يجزئ، ويجزئ بشرط إمرار اليد، وهذا الذي عليه المذهب وهو الصحيح إن شاء الله، أنه يجزئ متى؟ ها، إذا مسح بيده مع هذا الغسل، لأنه يكون بهذه الحالة قد تحقق ماذا؟ المسح، والقدر الزائد لا يؤثر في صحة المسح، القدر الزائد الذي هو ماذا؟ الغسل، لا يؤثر في صحة هذا الغسل. إذن لابد أن يمر يده على رأسه، لابد أن يمر يده على رأسه، والسنة كما ذكرت هي أن يمسح برأسه كما بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: مع الأذنين، يعني لابد أيضا أن يمسح أذنيه، والأذنان وجوب مسحهما تابع لوجوب مسح الرأس. وبناء على هذا لما قال المؤلف رحمه الله مع الأذنين، دل هذا على أن الأذنين ليستا من الأعضاء المستقلة، إنما هي ماذا؟ داخلة في ماذا؟ داخلة في مسح الرأس، كما أن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فمسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين. والظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح الأذنين لا بماء جديد، ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وما روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب والله تعالى أعلم أنه ليس بصحيح، فالأقرب أن يمسح أذنيه ببلل يده بعد مسحه رأسه. والدليل على مسح الأذنين مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما في وضوئه، فمن تأمل الأحاديث المتعددة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على مسح أذنيه. وأيضا جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس، فأفاد هذا أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، وأن مسحهما بالبلل الذي يكون بعد مسح الرأس، ولا يؤخذ من هذا ماء جديد. وهذا الحديث فيه بحث طويل ضعفه جمع من أهل العلم وصححه أو حسنه آخرون، والحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت ذكر ما معناه أن مجموع ما جاء في هذا الحديث من طرق يدل على أن له أصلا، يدل على أن له أصلا. وكثير من الأحاديث التي رقيت إلى درجة الحسن عند العلماء كانت أقل طرقا من هذا الحديث، والله عز وجل أعلم. إذن هذا هو الأمر الرابع، وهو مسح جميع الرأس مع الأذنين. قال رحمه الله: وترتيب، يعني لا بد أن يرتب هذه الأعضاء الأربعة كما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. ويدل على هذا ثلاثة أدلة: أولا، كون الآية قد دخل فيها ممسوح بين مغسولات ولا يعرف لهذا سبب أو معنى إلا التعبد، لأن الآية تأمل سياقها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذان عضوان مغسولان، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد إلى الغسل فقال وأرجلكم، فدل هذا على أن هذا الإدخال للمسح لم يكن، يعني لم يذكر تذكر المغسولات على نسق ثم ذكر الممسوح، إنما أدخل المسح أو أدخل هذا العضو الممسوح بين هذه المغسولات، وهذا والله أعلم إنما هو لأن هذا هو الذي يحبه الله، فدل هذا على أن الترتيب مقصود، أن الترتيب مقصود شرعا. الأمر الثاني أن هذه الآية إنما سيقت لبيان واجب، والأصل أن تكون كل كلماتها مقصودة، فإذا ذكرت مرتبة فينبغي أن يكون هذا الترتيب مقصودا. والأمر الثالث الذي يدل على هذا الأمر هو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب وضوءه، كان يرتب عليه الصلاة والسلام وضوءه، وما حفظ عنه أنه كان ينكس الوضوء أو أنه لا يلتزم بهذا الترتيب صلى الله عليه وسلم، وفعله بيان للواجب، فعله بيان للواجب لا سيما مع قرينة المواظبة، فالذي يظهر والله أعلم أن الترتيب فرض كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله وموالات، يعني أن من الواجب أن يوالي الإنسان بين هذه الأعضاء من جهة غسلها أو مسحها بحسب ما جاء في النصوص. الموالات كون الشيء يكون مواليا لغيره، يعني يكون بعده بدون تأخير، واختلف العلماء في ضابط هذه الموالات، والذي مشى عليه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن الضابط هو أن يغسل العضو الثاني قبل أن ينشف العضو الأول، إذن الضابط هو نشاف الأعضاء، نشاف الأعضاء بمعنى أن يغسل العضو ولا يؤخره إلى الوقت الذي يكون العضو الذي قبله قد نشف. ومقصود بهذا عندهم هو أن يكون ذلك في الزمن المعتدل، ليس في زمن شدة الحرارة الذي يكون النشاف فيه سريعا أو مع وجود رياح قوية، ولا في زمن البرودة الذي تتأخر فيه أو يتأخر فيه النشاف، إنما في الزمن المعتدل، إنما في الزمن المعتدل. والدليل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الموالاة بين أعضاء الوضوء من جهة غسلها أو ما يرجع منها إلى المسح، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دون تأخير فهذا دليل على أن الموالاة واجبة. ويدل على هذا أيضا ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى ظاهر قدمه لمعة، يعني بقعة صغيرة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، لكن قواه الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن كثير وغيرهما من أهل العلم. فالموالاة إذن واجب من واجبات، بل فرض من فروض الوضوء. وهل يسقط هذا الفرض للعذر أم لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يسقط للعذر، لأن هذا هو شأن الفروض، هذا هو شأن الفروض، الفروض لا تسقط للعذر. وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، أن الموالاة تسقط للعذر، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، أن من الواجب أن يوالي الإنسان بين أعضاء الوضوء، لكن إن كان ثمة عذر فحصل تأخير لأجل هذا العذر، فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن الوضوء صحيح. مثال ذلك أنه يبدأ بالوضوء ثم ينقطع الماء، فيحتاج إلى أن يطلب الماء، يحتاج أن يسحب من بئر، أو يحتاج أن يخرج من هذا المكان إلى مكان آخر فيبحث عن حنفية أخرى أو يبحث عن ماء، وربما خلال هذه المدة قد نشف العضو الذي قبل العضو الذي أراد أن يشرع فيه، فمثل هذا نقول إنه عذر فلا يشترط الموالاة والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وط ومسلمة ممتنعة. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله هنا شرطا من شروط الوضوء، ولم يذكر غيره من شروط الوضوء، والمذهب أن شروط الوضوء عشرة، المذهب أن شروط الوضوء عشرة: النية والإسلام والعقل والتمييز، والمؤلف رحمه الله نص على الأول. والشرط الخامس إزالة ما يمنع وصول الماء، إذا كان هناك شيء سميك يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بد أيضا من إزالته. والشرط السادس فراغ خارج من السبيلين، يعني لا يجوز لك أن تبدأ في الوضوء حتى يتوقف الخارج من السبيلين، فمن شرع في ذلك قبل توقف وقبل فراغ الخارج من السبيلين فإنه يكون ما أتى بالشرط. والأمر السابع هو الاستنجاء قبله، وهذه مسألة تذكرون أننا تكلمنا عنها في فصل أو مبحث الاستنجاء، وهو أن الاستنجاء يجب أن يكون متقدما على الوضوء، وبالتالي فمن شروط الوضوء أن يحصل ماذا؟ الاستنجاء قبله. وبناء عليه فلو أنه قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى ماذا نقول؟ نقول إن الوضوء غير صحيح. لماذا؟ لفقد شرطه، فالشرط ماذا؟ أن يتقدم الاستنجاء على الوضوء. أيضا يشترط طهورية الماء، يعني لا بد أن يكون الماء المتوضأ به طاهرا. الشرط التاسع إباحته، لا بد أن يكون ماء مباحا، لو أنه توضأ بماء مغصوب قلنا هذا الوضوء غير صحيح. وأخيرا يشترط دخول الوقت لمن حدثه دائم، يشترط ماذا؟ دخول الوقت لمن حدثه دائم لفرضه. انتبه، من كان حدثه دائما فإنه لا يصح وضوءه إلا بشرط ماذا؟ دخول الوقت لهذا الفرض. أما لو أنه أراد أن يتوضأ لأجل غير هذا الفرض، كأن يصلي سنة من السنن، أو لأجل أن يمس المصحف أو ما شاكل ذلك، فلا يشترط بالتأكيد دخول الوقت، أما لهذا الفرض فإنه واجب، أو فإنه يشترط دخول الوقت. إذن عندنا كم شرط للوضوء؟ هذه عشرة شروط للوضوء، والمؤلف رحمه الله لم يتكلم إلا عن الشرط الأول وهو النية. قال رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية محلها القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فدخل في قوله الأعمال ماذا؟ الوضوء. إذن لا بد من ماذا؟ من النية. والتلفظ بها اختلف فيه الفقهاء المتأخرون، والصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة أنه بدعة، لا يجوز أن يتلفظ الإنسان بالنية، لا بصوت منخفض ولا بجهر صوت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله عز وجل يقول قل أتعلمون الله بدينكم، فالنية قصد محله القلب، فما الحاجة إلى ذكره؟ لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه قط أنه تلفظ بنية، لا في وضوء ولا في صلاة ولا في غير ذلك من العبادات. حتى الحج لا يشترط فيه، أو حتى الحج لا يشرع فيه أن يتلفظ الإنسان بالنية، إنما يشرع التلفظ بالنسك، وفرق بين المسألتين. أن يقول اللهم، أو أن يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو عمرة وحجا، هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية. والنية على كل حال أمرها سهل، بعض الناس يشق على نفسه ويبالغ في مسألة النية واستحضارها، مع أن النية أسهل من ذلك. بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول لو كلف الناس أن يؤدوا العبادات بلا نية لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. فهذا الذي يأتي إلى الماء ويضع يده فيه أو يصب الماء على يده ويغسل، ثم يبدأ بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق، لما يفعل هذا؟ لا يفعله إلا لأنه ماذا؟ يريد الوضوء. فالنية على كل حال أمرها سهل. ووقت النية قبل أول واجباتها، نص الفقهاء رحمهم الله من أصحاب الإمام أحمد أن وقتها قبل أول واجباتها، وأول واجبات الوضوء كما سيأتي التسمية. إذن لابد أن ينوي قبل التسمية، ويجوز تأخير ويجوز تقديمها قبل ذلك بزمن يسير عرفا، يجوز تقديمها قبل ذلك بزمن يسير عرفا. والمؤلف رحمه الله ما ذكر الأحوال التي تتعلق بالنية، والأحوال التي تتعلق بالنية هي أولا أن ينوي رفع جميع الأحداث، فلا شك أن الأحداث ترتفع بذلك وتتم الطهارة، يعني إذا كان قد بال وتغوط ونام وأكل لحم إبل حصلت منه عدة أحداث، فأتى الوضوء وتوضأ ناويا رفع جميع الأحداث، فلا شك أن الحدث جميعا يرتفع. ثانيا أن ينوي رفع سبب واحد من أسباب الحدث ويغفل عن بقية الأسباب، كأن ينوي رفع الحدث الذي كان سببه البول وحصل منه أسباب أخرى للحدث. فالصحيح أنه يرتفع حدثه كله، كل حدثه، لأن الحدث شيء واحد وإن تعددت أسبابه، فمتى ارتفع انتهى الأمر، سواء كان لسبب أو لأسباب. والأمر الثالث أن ينوي طهارة واجبة، لا يستحضر في قلبه رفع الحدث، إنما يستحضر أنه يريد أن يشرع في عبادة تجب لها الطهارة، ينوي في قلبه أنه يتوضأ لأجل أن يصلي صلاة الظهر مثلا، فنقول إن حدثه ماذا؟ يرتفع ويكون بهذا متطهرا. الحالة الرابعة أن ينوي طهارة مستحبة، وهذه الحالة أيضا يرتفع بها الحدث، ويجوز له بناء على هذا الفعل أو بناء على هذه الطهارة أن يفعل ما شاء من عبادات واجبة أو مسنونة. مثال ذلك إذا نوى أن يتوضأ لأجل أن يصلي ركعتي الضحى، أو غضب فأراد أن يفعل المسنون وهو أن يتوضأ، ثم بعد ذلك دخل وقت الصلاة المفروضة، فهل له أن يتوضأ بهذا؟ عفوا، هل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم، لأنه وضوء شرعي، وبالتالي فإن وضوءه صحيح ويستبيح به كل ما يشرع له هذا الوضوء من واجب أو مستحب. ومثل هذه المسألة مما يعم أو تعم بها البلوى، وما جاء في الشريعة تشديد على المسلمين في هذا الأمر، وأن الواجب لا بد أن يكون بوضوء مستقل، وأن المسنون لا بد أن يكون بوضوء مستقل. فعلى كل حال النية شرط لكل طهارة شرعية، غير إزالة خبث. إذا نفهم من هذا أن الطهارة تشترط في الطهارة من الأحداث وليس الطهارة من الأخباث، وقد مرت بنا هذه المسألة سابقا. الطهارة من الأحداث أو ما يسمى عند الفقهاء برفع الحدث، هذا هو الذي يشترط له الوضوء، وليس إزالة الخبث، يعني ليس إزالة النجاسة. وبناء عليه فالنية تشترط في الوضوء، وتشترط في الغسل، وتشترط في التيمم، لأن هذه كلها ماذا؟ من طهارة الأحداث. وكذلك في غير هذا، يعني لا بد من النية في غسل اليدين عند القيام أو بعد القيام من نوم الليل كما سيمر معنا إن شاء الله، كذلك لا بد من النية في الطهارة المستحبة، وكذلك لا بد من النية من غسل الميت، إلى غير ذلك مما يشترط أو مما يشرع فيه الطهارة التي تتعلق بالأحداث وليس بإزالة الخبث. أما الطهارة التي هي إزالة للخبث أو إزالة للنجاسة فإن هذه لا يشترط فيها نية، وبالتالي فلو أنه قد وقع على ثوبه نجاسة ثم نشر هذا الثوب تحت السماء ثم نزل المطر فغسل هذا الثوب وزالت هذه النجاسة ذهبت، فهل له أن يصلي في هذا الثوب؟ الجواب نعم. قالوا لأن إزالة النجاسة من باب التروك، فلم تشترط لها نية. ما المقصود بباب التروك؟ يعني الواجب أن يتخلص الإنسان وأن يتنزه من النجاسة، فبأي حال حصل ذلك فإنه يتم ماذا؟ المقصود. بخلاف طهارة أو الطهارة من الحدث فهذا فعل فلا بد فيه من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب، إذن عندنا حالتان لا تشترط فيها النية على ما ذكر المؤلف رحمه الله. أولا ماذا؟ إزالة الخبث. قال ثانيا غسل كتابية لحل وطئ. غسل كتابية من جنابة أو حيض أو نفاس. الكتابية يجوز نكاحها؟ نعم نعم، كما نص الله عز وجل في كتابه بشرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة، بشرط أن تكون عفيفة. طيب، قال العلماء النية في غسلها، النية في غسلها من طهارة الجنابة أو من طهارة الحيض أو من طهارة النفاس، هذه ساقطة عنها، بمعنى يحل لسيدها إن كانت أمة أو زوجها إن كانت متزوجة من مسلم، يحل له أن يطأها مع أنها لم تنوي. لما؟ قالوا للعذر، لأنها ليست من أهل النية، لأنها ليست من أهل النية، هي ليست مسلمة أصلا، وبالتالي فلا تصح لها نية. لكن ماذا يصنع زوجها؟ إذا قلنا إن النية شرط في هذا الغسل، معنى ذلك أنه بعد أول جنابة أو حيض أو نفاس من زواجه بها فسوف ماذا؟ لا يحل له أن لا يحل له أن يطأها، طبعا بالنسبة للحيض والنفاس لا بالنسبة للجنابة، بالنسبة للحيض والنفاس لا يجوز له أن يطأها قبل ماذا؟ أن تغتسل، وهي ليست من أهل النية. إذن ماذا يصنع؟ قال العلماء للعذر فإنه ماذا؟ لا يشترط أو لا تشترط النية ها هنا. طيب، قال وأيضا في معنى هذه المسألة مسلمة ممتنعة، أيضا مسلمة يتأتى منها أن تنوي، لكنها امتنعت عن أن تغتسل من حيض أو نفاس، امتنعت من أن تغتسل عن حيض أو نفاس، فماذا يصنع زوجها أو ماذا يصنع سيدها إذا كانت أمة؟ قالوا إنه يرغمها إرغاما، يعني يقهرها على الغسل، تغسل أو تغسل ولو قهرا، تغسل ولو كانت مقهورة، لأجل أن يحل له أن يأتيها، لأجل أن يحل له أن يأتيها. فالنية ها هنا سقطت أيضا لوجود العذر، سقطت لوجود العذر. طيب، إذا غسلت قهرا هل لها أن تصلي بناء على هذا الغسل؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما هذا القدر الذي حصل وهو حل إتيانها إنما كان لأجل وجود هذا العذر، ولا عذر في أنها لا تنوي لأجل أن تصلي، وبناء عليه فنقول لها يجب عليك ماذا؟ أن تعيدي الغسل بالنية، لا بد من إعادة الغسل بالنية. وهناك مسألة ثالثة في معنى هذه وما ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي المجنونة، وهي المجنونة التي لا يتأتى منها نية حتى تحل لزوجها من أو بعد حيض أو نفاس، فإنه ماذا؟ لا يشترط النية أو لا تشترط النية في هذا الغسل، فلو اغتسلت بلا نية فإنها تحل لزوجها أو تحل لسيدها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. حسن. ذكر رحمه الله هنا واجبا من واجبات الوضوء وهو التسمية، تسمية أن يقول بسم الله قبل أن يشرع في غسل الوجه. هذه التسمية يقول أصحاب الإمام أحمد، وهذه هي رواية مشهورة في المذهب وعليها المذهب، أن التسمية واجبة، وذكر أربعة مواضع تجب فيها التسمية: الوضوء، الغسل، التيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وبقي موضع خامس يذكره الفقهاء وهو غسل ميت، وهو غسل ميت. إذن قبل أن يغسل الميت عليه أيضا ماذا؟ عليه أيضا أن يسمي. والدليل على هذا الحكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وجاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث من رواية أبي هريرة، ومن رواية سهل بن سعد، ومن رواية أبي سعيد، ومن رواية أنس، ومن رواية غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحو يعني 7 أو 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك العراقي، وكذلك ابن الصلاح، وكذلك ابن كثير، والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير ذكر أن مجموع طرقه يدل على أن له أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية ماذا؟ واجبة. ولم يقل إن هذا فرض من الفروض. لماذا؟ لقوله في آخر كلامه هنا: تسقط ماذا؟ سهوا وجهلا. متى ما نسي فتوضأ بدون أن يسمي قلنا إن وضوءك صحيح، ومتى ما كان جاهلا فتوضأ أياما أو سنين ثم تعلم هذا الحكم فنقول صلاتك صحيحة التي صليتها بناء على هذا الوضوء الذي لم تسمي فيه. وهذا هو شأن الأمر الواجب في مثل هذا المقام. طيب، ماذا لو تذكر في أثناء الوضوء، بدأ وضوءه، غسل يديه ابتداء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، المهم بعد ذلك تذكر أنه ما سمى، ماذا يصنع؟ جمهور أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على أنه يسمي ويبني، على أنه ماذا؟ يسمي ويبني، يعني يكمل. والرواية الثانية هي أنه يسمي ويبدأ، يعني يستأنف، يسمي ويرجع، يعيد الوضوء. ومع أن جمهور أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على هذا، إلا أن الرواية الثانية اختارها صاحب المنتهى. الرواية الأولى اختارها صاحب الإقناع، والرواية الثانية مع أن الذي ذهب إليها الأقل من أصحاب الإمام أحمد، إلا أن صاحب المنتهى اختارها. وما القاعدة هنا؟ قلنا إن المذهب عند المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ما اتفق عليه صاحبا الإقناع والمنتهى، فإذا اختلف أكثر الحنابلة على أن ما في المنتهى هو المذهب، والذي في المنتهى هنا هو أنه ماذا؟ أنه يبدأ من جديد، فتكون هذه الرواية هي بناء على هذه القاعدة تكون هي المذهب، والله تعالى أعلم. هنا مسألة وهي: ماذا لو كان يتوضأ في دورة المياه أو ما نسميه بالحمام، ماذا يصنع؟ خرج بعض الفقهاء من رواية عن الإمام أحمد رحمه الله سئل فيها، أو مسألة سئل فيها عمن عطس في الحمام، قال يحمد الله في قلبه، قال يحمد الله في قلبه، فخرجوا عليها أنه ماذا؟ يسمي في قلبه، والعلم عند الله تعالى. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. نعم، وهذه الجملة كان حقها أن تقدم، يعني لأنها تابعة. أكمل. ويجب له 3 تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وثانية وثالثة وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. هذا آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وهو سنن الوضوء. ذكر رحمه الله 9 سنن تتعلق بالوضوء. قال رحمه الله: ومن سننه السنة، يعني المستحب، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال: أولا استقبال قبلة، يعني يكون أثناء أدائه الوضوء ماذا؟ متوجها إلى القبلة. والقاعدة عند أصحاب الإمام أحمد ما ذكره صاحب الفروع من أنه يتجه أن يسن استقبال القبلة في كل عبادة إلا لدليل. القاعدة عندهم ماذا؟ أن كل عبادة الأصل فيها أن يتوجه الإنسان إلى القبلة إلا لدليل ينص على خلاف ذلك. وعللوا هذا بأن الإنسان لما كان قلبه أثناء العبادة متوجها إلى الله سبحانه وتعالى ناسب أن يتوجه بدنه إلى القبلة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى، هكذا ذكروا. والأقرب والله تعالى أعلم أن استقبال القبلة أثناء الوضوء ليس بسنة، بمعنى لا دليل على أن الإنسان يتقصد أن يكون متجها للقبلة أثناء الوضوء، وذلك لعدم الدليل. ومثل هذا قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وما أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح فيه أنه تقصد عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى القبلة أثناء أدائه الوضوء. والأصل أن العبادات توقيفية، الأصل أن العبادات توقيفية، والعلم عند الله تعالى. قال رحمه الله: وسواك. وموضوع السواك قد مر بنا في الدرس الماضي وعلمنا الدليل عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أو قال عند كل وضوء. قال: وهو الأمر الثالث: بداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له 3 تعبدا. قوله يجب له 3 تعبدا هذا استطراد من المؤلف رحمه الله لكلامه عن غسل اليدين، بمعنى غسل اليدين يقول المؤلف رحمه الله إن له 2 حالات: الأولى أن يكون الإنسان قائما من نوم ليل، هذا الغسل واجب 3. واضح؟ يقول: انتبه، أنا لا أقول إن المسنون غسل اليدين في هذه الصورة، لا، في غير هذه الصورة يسن، لكن في هذه الصورة التي هي ماذا؟ قائم ماذا؟ من نوم ليل، ولا بد أن يكون هذا النوم نوما ينقض الوضوء، يعني يكون نوم مستغرق. فمثل هذا فإنه يجب فيه تعبدا، يجب فيه غسل اليدين 3 كما ذكر المؤلف رحمه الله تعبدا، وذلك لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. وجاء عند الترمذي وغيره: إذا قام من الليل، إذا قام أو استيقظ من الليل، ففيها التنصيص على ماذا؟ نوم الليل. ولأجل هذا خص هذا الحكم بماذا؟ بنوم الليل. وبناء عليه لو أنه استيقظ من نوم نهار قلنا لا يجب، الحكم عندهم ماذا؟ متعلقا بنوم الليل. إذن لابد أن يكون نوم ليل، وواجب حينها أن يغسل يده كم مرة؟ 3 مرات. طيب، قال رحمه الله: ويجب له 3 تعبدا. لماذا قال هذه الكلمة؟ يقول المؤلف رحمه الله: الحكم ها هنا تعبدي، يعني الحكمة ماذا؟ غير معلومة، إنما نغسل يدنا تعبدا. وينبني على هذا أنه لو كان قد أدخل يده في كيس أو لفها بخرقة ثم لما استيقظ، هل نقول إنه يجب عليه أن يغسل يديه؟ الجواب نعم، لأن الحكم ماذا؟ لأن الحكم تعبدي. واستثنى الفقهاء رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله هنا أنه لو نسي سهى أو جهل فتوضأ قبل أن يغسل يديه، قالوا ماذا؟ إن فعله صحيح، فهذا الحكم وهو الوجوب، وجوب ماذا؟ غسل اليدين من نوم ليل، قالوا يسقط بسهو أو جهل، يسقط بسهو أو جهل. إذن من سنن الوضوء أن يبدأ قبل أن يشرع في أعمال الوضوء بغسل يديه ويغسلهما 3، لثبوت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الغسل سنة، وبناء عليه ينبغي أن تفرق بينه وبين غسل اليدين الذي هو فرض. وأنبه هنا إلى أن بعض الناس يخطئ حينما يأتي إلى غسل اليدين بعد أن يغسل وجهه، يأتي إلى غسل اليدين فيغسل ماذا؟ من هنا الساعد إلى المرفق، وفي ظنه أن الكفين ماذا؟ قد غسل ماذا؟ قد غسل أولا، فنقول الغسل الأول للكفين هذا مستحب، وهذا لا يغنيك عن الغسل في موضعه، لأن الترتيب كما قلنا ماذا؟ واجب. إذن إذا جئت إلى هذا الموضع وهو غسل اليدين فلا بد أن تغسل من أطراف الأصابع وإلى أن تتجاوز المرفقين، لا بد من استيعاب ما بين ذلك. طيب، قال رحمه الله: وبمضمضة، يعني بداءة بمضمضة، بمضمضة متعلقة ببداءة، وما بين ذلك كان اللي هو ويجب له 3 تعبدا، هذه توضع بين شرطتين لأنها استطراد، يعني لا بد، أو عفوا يستحب أن يبدأ بمضمضة واستنشاق، يعني قبل غسل الوجه. وبمضمضة واستنشاق، أضف عندها البداية على ماذا؟ أن يبدأ بهذا قبل غسل وجهه، هو هذا الذي يريده، أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، أو فالاستنشاق قبل غسل الوجه. إذن السنة في الفرض الأول، ما هو الفرض الأول؟ غسل الوجه. السنة أن يكون الترتيب ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، مضمضة فاستنشاق فغسل الوجه. طيب، قوله سنة يدلنا على ماذا؟ على أنه يجوز أن يخالف ذلك، فلو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق نقول ماذا؟ فعله جائز، لكن خالف الأولى، الأولى أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. هكذا الشأن لو قدم الاستنشاق على المضمضة، أو تمضمض ثم غسل وجهه ثم استنشق، المهم أن هذه 3 ماذا؟ فرض واحد، فمهما قدم شيئا على شيء فإنه ماذا؟ فإن وضوءه صحيح، بشرط أن يفعل 3، بشرط أن يفعل 3. قال: وهو الأمر الخامس: مبالغة فيهما لغير صائم. فيهما يعني في إيش؟ المضمضة والاستنشاق. المبالغة في المضمضة هي عفوا نعم هي أن يحرك الماء في جميع الفم، يديره في ماذا؟ في جميع الفم، هذه مبالغة في ماذا؟ في المضمضة، وهي سنة. أما المبالغة في الاستنشاق فهي أن يوصل الماء إلى أقصى الأنف، أن يوصل الماء إلى أقصى الأنف، يستنشق يجذب الماء إلى أقصى الأنف، هذه ماذا؟ مبالغة في الاستنشاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى لقيطا رضي الله عنه بقوله: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. إذن لغير الصائم يبالغ الإنسان استحبابا في مضمضته وماذا؟ واستنشاقه. الصائم له حالة خاصة لا يستحب في حقه ماذا؟ هذه المبالغة لاحتمال أن ينزل شيء إلى الجوف، ولا يخفاك أن الفم والأنف كلاهما مدخلان إلى الجوف، فوارد جدا مع هذه المبالغة أن يحصل شيء من دخول الماء إلى الجوف. لأجل هذا نقول إن الصائم لا يبالغ في ممضته ولا استنشاقه. قال رحمه الله: وتخليل شعر كثيف. شعر يعني شعر اللحية، تخليل الكثيف. طيب ماذا عن الشعر الخفيف؟ قلنا إنه ماذا؟ يغسل، فلا حاجة إلى تخليله. والتخليل كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه هو أن تأخذ كفا من ماء ثم تدخله تحت لحيتك من أسفل وتخلل به، يعني تعركه، يعني تعركه هكذا، هذا هو التخليل كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. وبعض الفقهاء يقول إن التخليل أيضا له صورة أخرى، أن تأتي بكف من ماء ثم بعد ذلك تدخله تخلل شعر لحيتك الكثيف وتجعل أصابعك في ذلك كالمشط. وتخليل شعر اللحية جاءت فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق لا يخلو عامتها مما قال، لكنها بمجموعها ترقى إلى درجة الاحتجاج. فالذي يظهر والله أعلم أن التخليل مشروع وسنة. قال رحمه الله: والأصابع. العطفها هنا على ماذا؟ على تخليل شعر اللحية، يعني وتخليل أيضا الأصابع. والأصابع تشمل أصابع اليدين والرجلين، والمقصود بالتخليل إدخال بعض الأصابع في بعض، إدخال بعض الأصابع في بعض حتى يتحقق ماذا؟ الغسل، لأنه قد يعني لا يصل الماء بسبب التصاق أو نحوه، لا يصل إلى داخل أو فيما بين الأصابع، فسن ماذا؟ التخليل. وهو في القدمين أهم، لأن أصابع القدمين أكثر التصاقا، فوارد ماذا؟ عدم وصول الماء إلى ما بين الأصابع. فنقول من السنة أن يخلل ماذا؟ أصابع يديه وأصابع قدميه. قال رحمه الله: وثانية وثالثة، يعني غسلة ثانية وثالثة. بمعنى الغسلة الأولى هذه واجبة لا بد منها، الثانية مستحبة، والثالثة مستحبة. ولا شك أن الثلاثة أكمل من الاثنتين، الثلاثة أكمل من الاثنتين. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كونه توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين. قال رحمه الله: وكره أكثر. هذا المكروه الوحيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله في فصل الوضوء. يقول: كره أكثر. أكثر من ماذا؟ أكثر من ثلاث مرات. أكثر من ثلاث مرات مكروه. ولو قيل بأن هذا محرم لكان ذلك متجها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جاءه صلى الله عليه وسلم أعرابي يسأله أن يعلمه الوضوء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، ثم قال: هذا الوضوء، هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، أساء وتعدى وظلم. إذن من غسل أربعا أو خمسا نقول إنك ماذا؟ أسأت وتعديت وظلمت، وهذا من التنطع في دين الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز. اللهم إلا في حالة واحدة، وهي أن لا يكون قد استوعب العضو لعذر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لو أنه بسبب خطأ ما غسل جزء من الوجه هنا والثانية أخطأ، المهم أنه ما استوعب الوجه في الثلاث مرات، فنقول ماذا؟ لا بد من الاستيعاب، لا بد من الاستيعاب. طيب، قال رحمه الله: وهو الأمر التاسع من سنن الوضوء: وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: بعد أن تفرغ من الوضوء يسن لك أن ترفع بصرك إلى السماء وتقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه فضلا عظيما، وهو أن تفتح لهذا المتوضئ أبواب الجنة الثمانية، نسأل الله من فضله أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن أو أن محمدا عبده ورسوله. هذا القدر ثبت في صحيح مسلم، أن تقول بعد الوضوء هذا التشهد. وزاد الترمذي وغيره: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة فيها بحث طويل، والأقرب والله أعلم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن زدت فهو حسن: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإن قلت أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهذا أيضا حسن ومسنون، وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه النسائي في الكبرى وغيره، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا أن من قال هذا بعد وضوئه طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. فهذا وهذا كلاهما مشروع، والسنة في مثل هذا الموضع أن ينوع الإنسان في إتيانه بالمشروع المسنون، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، حتى يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. بقي البحث في مسألة رفع البصر إلى السماء، وهذا ما لم أجد عليه دليلا صحيحا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. لكن هذه الرواية لا تصح، فيها مجهول. الأقرب الله أعلم أنها زيادة منكرة، زيادة رفع البصر إلى السماء زيادة منكرة. والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها رفع البصر إلى السماء. والأصل في هذا أن العبادات توقيفية، والعلم عند الله، والله عز وجل أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.